السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فحقيقة الأمر أردت أن أبدأ حديثي في يوم هذا بالحديث عن شيخين جليلين وأخوين كريمين وأبوين فاضلين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره. فضيلة الأب والأخ والشيخ الدكتور عبد الرشيد صقر، والذي توفي منذ أيام، ثم فضيلة الأب والأخ والشيخ عبد الحميد كشك عليهما رحمة الله. ولكن شاء الله لي أن أسمع بدلا من أن أتكلم، وأعتقد أن الأخ الفاضل الشيخ محسن قد تحدث الكثير والكثير، وإن كان هذا لا يكفي في حق عالمين فاضلين كهذين الرجلين، ولا نملك لهما في هذا اليوم وفي هذا الوقت إلا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى لهما، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلهما فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يلحقنا بهما على الإيمان الكامل. ثم نعود بحضراتكم إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه، وأعتقد أن ما ذكر قبل أن نجلس في هذا المجلس هو كفيل بأن يبين لكم ماذا يفعل العلم بأصحابه إذا جمعوا بين العلم والعمل. فحقيقة الأمر كل من يجمع بين علم وعمل، أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلي ذكره في الدنيا ويرفع شأنه في الآخرة. وهذا يدعونا إلى أن نسلك مسالك العلماء، وأن نسعى إلى أن نكون كأمثال هؤلاء حتى نذكر بالخير. وأهل التقى والصلاح إذا شهدوا لرجل، وهذا شيء رد أن أصححه، أنه لا يذكر ميت من أهل التقى والصلاح بخير إلا وكانت هذه دلالة على أن له الخير، وإلا فقد ماتت أم كلثوم ومات عبد الحليم وشهد لهما الكثير، ولكن من شهد لهما ليسوا من أهل التقى ولا من أهل الصلاح، فلا قيمة لهذه الشهادة. أما الميت الذي يرحل ويشهد له أهل التقى والصلاح فهذا مؤشر خير، وحسبنا في ذلك حديث في صحيح البخاري، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يجلس مع صحابته فتمر جنازة وتقال جنازة، وكلا التعبيرين صحيح، فأثنوا عليها خيرا. ما الذي أثنى على الجنازة خيرا؟ إنهم الصحابة من صفوة الناس ومن خيرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجب لها الجنة. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجبت، أي وجبت لها النار. وهذا يعني أنه لا يعتد بشهادة أهل الفسق ولا بأي إنسان يشهد، فقد كما قلت يشهد للفاسق أهل الفسق، فهذا لا يعنينا في شيء، وإنما يعنينا أن يشهد له أهل الصلاح. ومن هنا أقول لكم إن خير من يشهد للعلماء العاملين هم رواد المساجد، هم محب كلمة الحق، هم محب الله سبحانه وتعالى، وهذه شهادة خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهد بها في حقنا بعد مماتنا، وأن نكون أهلا لما سوف نذكر به من خير، إنه سميع مجيب الدعاء. ومن هنا أردت أن أنصح بأننا نتلقى في مثل هذه الجلسة علم القرآن الكريم، فما أحوجنا إلى أن نحافظ على هذا العلم علما وعملا، وما أحوجنا إلى أن نبلغ هذا العلم للناس حتى نذكر بعد ذلك بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك. سورة طه كما تعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء لنا التقينا فيه كنا نقف فيها مع حديث الله سبحانه وتعالى والذي كان بغير واسطة لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وانتهينا من الحديث عن قوله سبحانه وتعالى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية وأعتقد ها هنا وقفنا. قلت لكم في اللقاء الماضي إن أول نسمات الوحي إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانت تحمل العقيدة الصحيحة إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقلت هذا منهج ينبغي أن يتعلمه الدعاء، أننا نبدأ في دعوتنا بتصحيح العقيدة وبزرع العقيدة الصحيحة في نفوس الناس. وهذا لا يعني كما قلت كما يعتقد كثير من الشباب وخاصة الذين يعشقون دراسة علم العقيدة ويسمون أنفسهم بالمدرسة السلفية، أرى أن هؤلاء قد عكفوا على علم العقيدة وتركوا علم الشريعة وهو ما يتعلق بالفقهيات بالحلال والحرام، ما يتعلق بالمعاملات بيع وشراء، ما يتعلق بالأخلاق، تركوا هذه العلوم ويقولون إن لب الدعوة وجوهر الدعوة وبداية الدعوة كانت هي الدعوة إلى التوحيد، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه 13 عاما. قلت لكم هذا فهم فيه قصور، وهذا إن دل فإنما يدلل على شيء من الجهل. العقيدة لا بد وأن ترتبط بالشريعة، والعقيدة لا يمكن أن تقوى إلا من خلال الشريعة، لا يمكن أن تقوى إلا من خلال الشريعة. وما تخصص النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في تعليم العقيدة كما يدعي هؤلاء، وإنما 23 عاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العقيدة ويدعو إلى الشريعة ويدعو إلى الأخلاق. ولا يمكن أن نتخيل أنه قد مر ولو يوم واحد على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه داعيا إلى العقيدة وكانت دعوته بلا شريعة أو بلا أخلاق، فضلا عن أن يقال 13 عاما كما يدعي أصحاب النقص في العلم، وأنا أسميهم بهذا. من أجل هذا ستجد أن الله سبحانه وتعالى ما قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا وقالها هنا انتهى اللقاء، اعمل بها وبلغها، وبعد أن تتخصص فيها عمرا سنعطيك شيئا آخر، وإنما قارن بين العقيدة وبين الشريعة والعبادة، فجاء إنني أنا الله لا إله إلا أنا، جاءت الفاء التي تفيد التعقيد، ما هو المطلوب؟ فاعبدني فاعبدني. إذن لابد وأن يكون هناك جمع بين العقيدة وبين العبادة وبين الشريعة، ولابد أن يتعلم الشباب ذلك أنهم لا يفصلوا بين عقيدة وبين شريعة، أو لا يتخصصوا في شيء ويميتوا أشياء، هذا من العبث بمكان، وإنما لابد وأن يؤخذ الدين حلقة متكاملة، لابد وأن تعطي لنفسك الفرصة في أن تتعلم عقيدة وفي أن تتعلم شريعة، ما هي الفائدة التي ستعود عليك وما هو الفضل الذي سيكون لك إذا كنت صاحب عقيدة ثم أنت تقع في الحرام وفيما لا يرضي الله ففقدت الشريعة والأخلاق، وما هي الفائدة لو أصبحت صاحب أخلاق وأصبحت ملتزما بفعل ولا تفعل وعقيدتك فاسدة؟ أمران متلازمان وجه لعملة واحدة، لا بد، أو وجهان لعملة واحدة لا بد وأن نأخذهما سويا. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فاعبدني، قلت لكم في اللقاء الماضي فاعبدني العبادة لها مفهوم عام ينبغي أن يعرفه كل الناس، لأننا حينما نخاطب الجهلاء فنقول لهم إن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون أنتم تريدون منا أن نعكف على الصلاة والصيام وعلى كذا والذكر والدعاء ونترك المشاركة في ساحة الحياة وفي الأعمال وفي كذا وفي كذا وفي كذا. من قال لكم هذا؟ ومن الذي أفهمكم هذا الفهم؟ كما قلت لكم في قول الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون مفهوم العبادة هو الطاعة، ليست العبادة هي الصلاة وحدها ولا الصيام وحده ولا الحج ولا الذكر، وإنما مفهوم العبادة هي الطاعة الكاملة والمطلقة لله رب العالمين. ومن طاعة الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن طاعة الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، ومن طاعة الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا. فالإسلام فيه دعوة للعمل، ولكنه كما قلت الإسلام ينسق يجعلك تعطي لي الصلاة حقها وللصيام حقه وللذكر حقه وتعطي لدنياك حقها وتعطي لكل ذي حق حقه، وأحسن كما ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه الموازنة التي لو أطعت الله سبحانه وتعالى لاستطعت أن تحققها، فمن كذبت على الدنيا وحدها ومن كذبت على ذكر ولا على الصلاة وحدها، وإنما أعمالك كلها موجهة لله رب العالمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. هذا هو المسلم. ومن هنا كما قلت الله سبحانه وتعالى لما قال له فاعبدني كان لابد وأن يكون هناك تخصيص لشيء من هذه العبادات، وهذا التخصيص يدلل على أهمية هذه العبادة، فجاء تخصيص الصلاة بالذكر. وكما قلت لكم في القرآن الكريم يذكر أو بيقال، ودي في علم البلاغة بيورث هذا الكلام، وهو ذكر الخاص بعد العام. فزي ما قلت ربنا قال قل من كان عدوا لله وملائكته، ها يقول شوف كل دول كل ملك يخطر على بالك لله وملائكته، ثم يقول وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن لما يأتي جبريل وميكال بعد قول الله سبحانه وتعالى وملائكته ده تسميه إيه؟ ذكر الخاص بعد إيه؟ بعد العام. ليه ذكر هذا الخاص بعد العام؟ للإشارة إلى مدى أهمية هذا الخاص. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول عداوة الملائكة تستوجب عداوة الله، وعلى وجه الخصوص عداوة جبريل وميكال. جبريل وميكال زي بالضبط نقول له إياك أن تضربي أحدا من الأولاد وإياك أن تضربي عليا، على اعتبار أن علي ده له إيه؟ له خاصية خاصة كصغر سنه، حبك الشديد له لظروف معينة كذا كذا كذا كذا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى لما أمر سيدنا موسى فاعبدني عاد وخص الصلاة بالإيه؟ الصلاة بالذكر من ضمن سائر العبادات. وقلت لكم من قبل أن الصلاة لها أهمية خاصة، لها أهمية خاصة، ولذلك ما من نبي وما من رسول إلا وكلف بالصلاة، وإن كانت لها يعني مظاهر قد تختلف بعض الشيء عما نحن عليه الآن، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن ما من صلاة إلا وكان فيها ركوع إلا وكان فيها سجود لله سبحانه وتعالى. في شريعة إبراهيم الله سبحانه وتعالى يقول لهما وهو سيدنا إسماعيل أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هذه الصلاة والمظاهر موجودة، ركوع وسجود، تمر من إبراهيم إلى أن تصل إلى النبي الذي سبقت بعثته بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى، ستجده يقول وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول الله سبحانه وتعالى لأمي يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن الصلاة عبادة متأصلة وعبادة لم تتخلف في كل الشرائع السابقة. وكما قلت لكم قال كثير من أهل العلم أنه ما من صلاة فرضت على نبي إلا وكان فيها ركوع إلا وكان فيها سجود. الله أعلم ماذا كان يقال في هذا الركوع، ماذا كان يقال في السجود، ماذا يقال في الوقوف. المهم الصلاة عبادة متأصلة، المظاهر التي نفعلها في الصلاة كانت موجودة في كل العبادات وفي كل الشرائع السابقة، فالصلاة لها أهمية خاصة. ومن هنا كما قلت لكم كثير من العبادات التي كلفنا بها تدخل فيها الأعذار، يعني أنت قد لا تصوم وقد لا تحج لأن الصيام موقوف على القدرة والاستطاعة، والحج موقوف على القدرة والاستطاعة، والزكاة موقوف على أن تكون مالكا للنصاب الذي يستوجب أن تزكي في هذا المال. إذن قد تكون بلا صيام بلا حج بلا زكاة، فلو ضيعت الصلاة ماذا بقي لك في الإسلام، ماذا بقي لك؟ إذن الصلاة الإسلام راعى أنك لابد أن تحققها كما قلت في كل الأوقات وفي كل الأحوال، ولم يجعل لك فيها عذرا. في طهارتها فاقد الماء عليك بالتراب، في أدائها لا تستطيع أن تصلي واقفا فجالسا فقاعدا فمستلقيا كما يتيسر لك، لا تستطيع أن تمكث في مكان ثابت. الإسلام شرع لك الصلاة في الباخرة وفي الطائرة وفي القاطرة، شرع لك الإسلام صلاة الطالب والمطلوب، أن تكون هاربا من عدو أو في طلب عدو أو في طلب أو هاربا من سبع أو ما إلى هذا، حتى وأنت تسير وأنت تجري لا بد من الصلاة إذا حان وقتها. شرع لك الإسلام صلاة الغريق، حتى وأنت تغرق لو سمعت أذانا عليك أن تصلي بعينيك أو حتى بقلبك كما قال أهل العلم، لا عذر لك في ترك الصلاة لأي حال من الأحوال. ومن هنا كما قلت لكم كان للصلاة أهمية خاصة، والحديث عن الصلاة يطول ويطول، وأعتقد أننا قطعنا أو تحدثنا عن طرف طويل من الصلاة حينما كنا نفسر سورة مريم، وقلت لكم يكفي أنها سميت بالصلاة وهي لفظة قد اشتقت من الصلة لأنها تصلك بالله سبحانه وتعالى، هي همية الوصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تتصل بالله سبحانه وتعالى وأن تقترب منه فعليك بالصلاة، فعليك بالصلاة. ويكفيكم أنكم في يعني تحتفل الأمة الآن بحادث الإسراء والمعراج، وتعلمون أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي حينما أراد أن يفرضها الله سبحانه وتعالى ما نزل بها ملك الوحي، وإنما صعد لأجلها بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهي يعني ما تلقت إلا من علو، يعني رفع بها، وكأن كما قال بعض الأصحاب اللطائف قالوا وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس أنه من أراد أن يعلي شأنه وأن يعلو بنفسه إلى خالقه فعليه بالصلاة. فالكلام في الصلاة كثير وكثير، وقلت لكم إن تعريف الصلاة في شريعتنا هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا موسى وأقم الصلاة لذكري، كانت لنا هنا وقفة وقلت لكم ما معنى أقم الصلاة لذكري، يعني جاء في تفسير هذه الكلمة أقوال ثلاثة وكلها لا يتعارض بعضها مع بعض فكلها مقبول، وهي كما قلت لكم ليس هذا التعدد على سبيل التضاد لا، وإنما هو على سبيل ذكر الشيء ببعض صوره. فلو أنك قلت هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة اكتملت أمامك الصورة كاملة. فماذا قال أهل العلم فيه وأقم الصلاة لذكري؟ قال بعض أهل العلم وأقم الصلاة لذكري أي لأجل أن تذكرني، فقالوا إن الصلاة هي الشيء الذي دائما يذكرك بالله سبحانه وتعالى إذا ما نسيت ذلك في معترك الحياة، وهذا ما يحدث يمكن بنجلس أحدهم نتكلم عن الأكل وعن الشرب وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وانا بهتم بحالي واهتم بحالك، انت احد من اتفرج على مباراه كرويه من ضع او مع او هع وما الى هذا، وفجاه تسمع الاذان الله اكبر، فماذا يحدث؟ تعود ادراجا الى ان تذكر الله الذي انشغلت عنه ولو حتى بتوافه الامور، فتعود الى ذكر الله، وتعود الى ان تقوم بان قام هذا المصلي الى ان يرتبط وان يتذكر خالقه الذي كما قلت اعتراه النسيان. والله هذه حالة تعترينا، يعني في كثير من الاحوال، في ضحكنا، في اكلنا، في شربنا، في كذا في كذا في كذا في كذا، بننسى، لا نتذكر الا حالنا وشأننا فقط لا غير. وفجأة كما قلت تأتي الصلاة لتخرجني من حالة النسيان هذه الى حالة ان اتذكر خالقي وبارئي سبحانه وتعالى. فقالوا اقم الصلاة لذكري، اي لتتذكرني بها. هذا قول. هناك القول الثاني، اقم الصلاة لذكري اي لاجل ان تذكرني. في فرق بين ان تتذكرني، يبقى كنت انت ايه ناسي، لتذكرني يعني لتثني علي. وقالوا ان الصلاة فيها اعظم ثناء على الله سبحانه وتعالى، انت تقرأ القرآن حتى في الشرائع السابقة يكفي ان فيها تقديس وتسبيح وتكبير لله سبحانه وتعالى، ففيها الله اكبر، وفيها سبحان الله، وفيها الحمد لله، وفيها لا اله الا الله، وهذه الاربع لكي تعلموا تأتي على رأس ما يذكر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك هناك حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بزرع الجنة، كأنك حينما تردد هذه الكلمات تضع لنفسك غرسا في الجنة، تضع لنفسك غرسا في الجنة، تقول النهاردة الحمد لله انا زرعت كم فسيلة في الجنة، اللي هم ايه عليكم بزرع الجنة. فقيل وما زرع الجنة؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر. فشوف بقى، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. النبي تكلم عن لا اله الا الله فقال تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والارض. وهذا حديث ايضا صحيح في صحيح مسلم، لما تسمع تملأ الميزان وتملأ ما بين السماوات والارض، تملأهم ايه؟ تملأهم ايه؟ تملأهم ايه؟ تملأهم ايه؟ يعني اصبح لك من الحسنات بقدر ما يملأ ما بين السماوات والارض، اصبح لك من الحسنات بقدر ما يملأ لك ميزانك يوم القيامة. ان انت يعني اهل العلم تكلموا قالوا طيب من قالها يعني يكون عاميا مستوعبا كذا كذا كذا. والله بعض اهل العلم يرى يقول حتى من قالها لاجل ان يذكر الله بها، حتى لو مش يعني مش مستوعب او مش عامل او، لكن هو ما قالها الا لاجل ذكر الله بها. والكلام في هذا الموضوع يطول يطول. فاقم الصلاة لذكري، قال بعض اهل العلم لاجل ان ايه؟ لاجل ايه؟ ان تذكرني، مش تتذكرني. الاولى كانت ايه؟ رأي الاول تتذكر، هنا ايه؟ تذكر. يبقى اما من التذكر واما من الايه؟ من الذكر. يبقى اقم الصلاة لايه؟ لذكري. البعض الاخر بيقول ان معنى اقم الصلاة لذكري اي خالصة لي، تعبيري واضح؟ اي خالصة لي، فهي دعوة الى اخلاص الصلاة والى اخلاص العبادة لله رب العالمين. وللأسف الشديد كما قلت لكم كثير من الناس حتى في الصلاة، والله انا اقسم على هذا بالله، حتى في الصلاة لا تكون صلاته خالصة لله رب العالمين. وبدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان من ضمن العباد التي سيوقفهم الله سبحانه وتعالى ويعرفهم نعمه فيعرفها، لا يقعد يقول له ربي يعني انا صليت وقمت بالليل والناس نيام وصليت فيك فيقال كذبت، وانما صليت ليقال انك مصلي. وقد قيل كل اللي عايزه ان بس عشان يقول يا سلام، ايه ده؟ شوفوا ما بيسيبش فرق، يا سلام، شوفوا لما بيسكت بيقعد قد ايه، يا سلام، مش عارف ايه. ولذلك سيدنا علي عليه رحمه الله كان ليه كلمه طيبه جدا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، قال اذا اردت أن تعرف المرائي بالصلاة والتي لم يصلها لأجل الله فارقبه بين الناس وارقبه إذا خلى بربه. شوفوا يصلي ازاي، شوفوا يصلي ازاي. فلو صلى بين الناس سجد وقعد 10 دقايق ساجد، وبعدين روح البيت عشان يصلي ما تلحق تشوف راكع، ما تلحق تشوف ساجد، ما تلحق تشوف قائم. طخي طخي طخي طخي طخي، لا يمكن أن يكون هذا يصلي لله رب العالمين. يبقى يغمى أن سجد وطالع في السجود ليه؟ ووسط الناس ليه؟ عشان يا سلام، شوف الرجل التقي، شوف الرجل المؤمن. وده وده حال بقى المتصدق، زي الحديث ذكر بقى، ذكر المتصدق وذكر قارئ القرآن وذكر رجل العلم، حتى رجل العلم الذي لا يقول العلم إلا العلم إلا رياء للناس والعياذ بالله، نعوذ بالله من الرياء والله يعني، وشرك خطير. فزي ما قلت إني لذكري يعني أن تكون خالصة لوجهي ولأجلي، لا يدخل فيها شيء آخر. ولذلك كما قلت كثير من الناس يظن أنه مؤمن وهو في الحقيقة قد خالط إيمانه شرك. وقرأوا إن شئتم في سورة المؤمنون قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن هنا لما أعدى العلم يقوله كيف يجتمع شرك مع إيمان؟ تمعوا الاثنين مع بعض ليه؟ الإيمان اللي معاك الأصل، قلت لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشرك يدخل بقى عندك الرياء، ويدخل عندك التطير، ويدخل عندك كل ده شرك والعياذ بالله. وده موجود عند كثير من الناس. هتقعد تشوف عدد المتطيرين في الناس قد ايه اللي هم بيتشائموا، يعني هتجد مسألة مفزعة جدا جدا جدا جدا جدا. عدد المرائين في الناس قد ايه؟ انا بتكلم مش في الناس جميعا، بتكلم حتى على مستوى المسلمين. ها عدد المرائين فيهم قد ايه؟ تمام. عدد الذين يعتمدون على الخلق ولا يثيقون في قدرة الله سبحانه وتعالى. ها قد ايه؟ قد ايه؟ يقول لك انا معتمد عليك. خليك معتمد على الله يا رجل، سبحان الله العظيم. فقل على الله ثم عليك، يعني حتى ان اردت ان تدخله في الامر. فتنظر حتى في الفاظنا، والله حتى في الفاظنا كلها يدخلها شرك والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يطلب من سيدنا موسى: واقم الصلاة لذكري، اي جعلها خالصة لوجهي. لو انك عدت الى هذه الاقوال الثلاثة لوجدت ان بعضها يكمل ايه؟ يكمل بعضها. اذ ان الصلاة لا تكون الا كذلك، لا تكون الا تذكرة، ولا تكون الا ذكر، ولا تكون الا خالصة لله. ولا يمكن ان تتصور صلاة غير هذا. ولذلك انت حينما تجمع بين هذه الاقوال كما قلت لك تخرج بالمطلوب كاملا، تخرج بالمطلوب كاملا. فلا تقول هذا رأي يتعارض مع ذاك او مع لا لا لا، لا تعارض بين هذه الاقوال، وانما يكمل بعضها بعضا. وهي ما قالوا انه بيذكر الشيء ببعض مطلوبه. فالمطلوب من الصلاة انها تذكرني، المطلوب من الصلاة ان احقق فيها الذكر، المطلوب من الصلاة ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يفهم من قول الله سبحانه وتعالى: واقم الصلاة واقم الصلاة لذكري. كما قلت لكم الاسلام لا يمكن بعد ان يطلب منك ما يشق على نفسك في الدنيا الا ويذكر لك ما يراغبك في ذلك. تعلموا اني العبادة فاعبدني ليست يعني مما يسهل على النفس، لان كما قلت لكم مفهوم العبادة هي الطاعة، والطاعة معناها افعل ولا تفعل، وهذه مسألة لا تستقيم مع النفس البشرية. النفس البشرية تحب ان تترك على هواها، لا تريد من يقيد حريتها. يعني كل واحد فينا عايز يعمل اللي هو عايز، يضايقه جدا تعمل وما تعملش. حتى والله بالفتح مع الاطفال ما تقعد تقول له افعل ولا تفعل يضيق بك ذرعا. فدي مسألة يعني تتصادم مع النفس. فعلشان تتقبلها النفس بل وتعشقها وتتكالب عليها لابد ان يكون فيه. ولذلك يقول ان كل مشقة يعني تهون اذا مرتبطت بثمرة، كل مشقة بتهون اذا مرتبطت بايه؟ بثمرة. فتجد الرجل اللي عمال يعني يكمش الشوارع في عز البرد، تجد الرجل اللي بينزل في المجاري عشان يسم القرف ويعمل مش عارف ايه، تقول الواحد لو وقف هنا خمس زي يموت. طب الامور دي هينا عليه ليه؟ وزي ما قلت بل بيتمناها. يعني تبص تلاقي والله الذي لا اله الا هو، واحد كان عندنا بتاع مجاري اللي هم بيسلكوا المجاري لما تسد، فلقيته فيه بيقول يا رب يا رب مجاري تطح وبلعت السد. يعني هو بيدعو انه عايز يبقى فيه اطران علشان يا الله يعني عايز بلاع عشان ينزل فيه، يعني بيدعي يا ربنا اللي يفتح له بلاع عشان ينزل فيه. سبحان الله العظيم. في ايه ثمرة، ثمرة اللي هي هياخد هياخد المال اللي هو هيحقق له المتع النفسية التي يريدها. فزي ما قلت اني هو ده الانسان، هو ده الانسان. الانسان لا يساق الا بما يرغبه وما يرهبه، يعني النفس البشرية تساق الا بهذا، ان افعل فعلشان هنكرمك، وان لم تفعل يبقى سنفعل بك ونفعل. النفس هنا تستقيم ويهون عندها افعل ولا تفعل حتى وان كان يتصادم مع شهوات النفس. فزي ما قلت لكن هو الاصل ان كل واحد فينا عايز يبقى على حريته، وده زي ما قلت لكم زمان ده اللي استغل مسيلمة في دعوته، في دعوته يعني لما قعد وادرسه ان امر مسيلمة عظم واتبعه كثير من الناس مع انهم كانوا يعلمون كذبة، عارفين انه كذاب اشر. ليه؟ ليه؟ لان حللهم من قيود افعل ولا تفعل. ايه محمد ما قايل ايه؟ ما فيش خمر. قال لا عندنا بقى في خمر. فينبسط اقولوا ايه الدين الحلو ده والنبي كويس ده. في خمر؟ في خمر. ايه ما فيش زنا وقفل لاصحاب الرايات؟ لا ليه؟ كانوا ناس تنبسط في زنا وفي اصحاب الرايات. وهكذا. ولذلك اهل الفساد حتى في اي مكان حتى في هذا البلد. احنا ما منعجبهم. ما انت عمال تقول ده حرام وده حلال وافعل ولا تفعل، هيعقدون الدنيا. ومرة والله واحدة قالت لي كده، قالت لي انا عايز اقول لك حاجة بصراحة يعني. قلت لها خير؟ قالت لي انا يعني ما بحبكش. طب وما تحبني؟ قلت لها تحبني؟ لا بحبك. لا قالت لي الشيخ فلان احسن منك. طب وما له شيخ؟ طب فواحد يعني واحدة من المزيات متعصبات لي قالت لها ليه بتقولي الكلام ده؟ قلت لها مش هقول الحق. قالت لي مش معنى الشيخ فلان يعني؟ قالت لها اصلي الشيخ ده على يعني الشيخ ده كل حال عمال يقول لنا حرام حرام حرام غلط غلط غلط، عقدنا في حياتنا. التالي ما نسألوش على حاجة غيره ييسر لنا، اعمل اللي انت عايزه كده يعني. فهي دي النفس عايزة كده. فهي النفس يعني والله النفوس البشرية عايزة كده. فصعبة صعبة قوي ان انا ما نتحبش نتكرف، فكل متسايب ما عايز كده، لان هي النفس البشرية. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، فهي طبيعتها. وشوف مش آمرة، أمارة بالسوء. فانت علشان تقعد تروج هذه النفس الأمارة بالسوء وتكبح دمعها وتحد من انطلاقها نحو الشهوات، دي مسألة لابد ان هي ترتبط بايه؟ بثمرة. فكانت الثمرة انك انت هتؤجر على اعبدني دي، وانك لو ما حققتش اعبدني دي يبقى العاقبة هتكون وخيمة. ده تحقق امتى؟ كان لابد وان يأتي الحديث عن الساعة. ان الساعة آتية بمسألة ما فيها فصال. آتية آتية، بل في آيات في القرآن اعتبرها جد كمان. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وده اللي قال عنه علماء البلاغة التعبير بأتى دي، وهي لم تأتي بدليل أنه قال فلا تستعجلوه، دلالة على أن الله ما دام قد قال إنها أتت آتية فاعتبر أنها قد أتت كده على طول. زي ما قل لك اعتبر نفسك نجحت. قلت له لسه امتحنت أنا عميد الكلية خلاص ده نجحت. مش يقول لك كده خلاص أنت نجحت. واحد تاني راح والله لسه عجبه يعني بيكلم واحد ليه عشان رخصة، قال له خلاص اعتبر نفسك معاك الرخصة. خلاص هي في جيبك خلاص انتهت يعني. لكن طبعا كما قلت اقوال البشر قد تخيب وقد تطيش، ممكن يموت ممكن يتفصل ممكن كذا ممكن كذا، تعرفش ايه اللي يحصل. ولكن قول الله لا يتخلف، هذه مسألة، لان الله لا تعتريه الاعذار ولا يعتريه التغيير، يعني هو العزيز القدير. خلاص مسألة محسومة. فجاء الحديث عن يوم القيامة إن الساعة، وتعلموا إن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سماه بأسماء كثيرة جدا، يوم البعث يوم الحشر يوم النشور، تسمع بقى أسماء كثيرة جدا، الزلزلة زي ما تعرفوا كل أسماء ذكرت وهي كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، من أسمائها أنها الساعة. الساعة. وقالوا ان في تعليل هذا الاسم لماذا سميت بالساعة، قالوا لانها يومها يعني سيعلم او سيظن الناس انهم ما مكثوا الا ساعة، لكل عمر الدنيا ده بالنسبة لها كأنه ايه كأنه ساعة. والبعض الاخر يقول اني من ضمن تعليل هذه التسمية ان الفصل فيها بين العباد لم يتجاوز ساعة، يعني تتكلمش ان احنا نقعد مسائل طويلة بقى كده ونقعد مش عارف ايه، لكن هي عشان تبقوا عارفين يعني في يوم القيامة، في يوم القيامة من الاهوال ان الناس هتشوفها من الاهوال اللي الناس هتشوفها عشان تبقى عارف يعني ربنا جنبنا اهوالها يا رب, ربنا جنبنا اهوالها يا رب. يعني ستمر فيها الدقيقة كأنها يعني سنين طويلة والعياذ بالله, نسأل الله السلامة. في ناس مش هتشعر بيها نهائي. والله النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا في حديث الصحيحين ان هناك من يدخل الجنة دون سابقة حساب او عذاب, طلع من القبور على الجنة على طول ولا تحس بقى بيحصل ده خالص. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم, فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فين من يتوكل على الله حق التوكل؟ الله دي مسألة, حيث التوكل على الله حق التوكل دي مسألة خطيرة جدا. ويقوم الصحابة يدعو الله أن أكون منهم. ولذلك لفظ الحديث يدخل الجنة بغير حساب 70,000 من أمتي. ولذلك يعني ورد في أحاديث أخرى إن النبي 70,000 قال ودعوت ربي أن يزيد أن يزيد فجعل لي مع كل 1,070,000. فدعوت الله أن يزيد فجعل لي مع كل واحد 70,000. شوف 70,000 مع كل واحد 70,000, ودول مش كتير قوي يعني. ما تفتكرش إن دول في الأمة كتير قوي يعني 70,000 يعني ما تفتكرش إن دول في الأمة هيبقوا كتير قوي. لا ده احنا هيبقى بالضبط كالشعرة البيضاء في جسد ايه ثور ايه اسود. ده امة محمد. والامة دي زي ما قلت بالنسبة لها 70,000 و70,000 و70,000 و70,000 وتضرب 70,000 و70,000 برضه مش كتير اشتبعارف. ده انت ده مش كتير اشتبعارف. ده انت شوف مصر لوحدها عد عليها كم مليون واحد دلوقتي, كم مليون والقرون بقى والعصور والظهور بقى. كم قرن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الان 14 قرن ويزيد. فسبحان الله العظيم. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن نكون منهم يا رب, نسأل الله أن نكون منهم يا رب. فزي ما قلت إني لها أهوال. فالبعض قال إني لأن حساب الخلق لن يتجاوز ساعة, أنا شو تبقى عارف لن يتجاوز هذا حساب الخلق. كل الناس دي مش أمة محمد بس, كل الناس منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن علي قيدها. سبحان الله كل ما يخلص كده أمام يا أخي ألم تقرأ قول الله تعالى إن الله سريع الحساب؟ خلاص سلفت. فالله سبحانه وتعالى يكلم أو يحدث سيدنا موسى عن الساعة, فماذا قال في شأنها؟ إن الساعة آتية هذا أمر مفرغ منه. وهذا أيضا بيجعلك أيضا علشان تبقى عارف بعد ما كان في عقيدة بعد ما كان في شريعة عاد الحديث مرة أخرى عن العقيدة. وده بيدل على ان الكلام لابد وان يداخل بعضه ايه بعض. يبقى في عقيدة في شريعة اكلف العقيدة ده مش عاوز 100 سنة و13 سنة. يقول لي اصل لازم اعرف زمان النبي قعد 13 سنة ادرس عقيدة. والله انتوا فاهمين حاجة عقيدة ايه 13؟ مين قال لك النبي تخصص 13 سنة في العقيدة بس؟ كان مفيش شريعة مفيش اخلاق مفيش معاملات. يا راجل اتق الله كلام ما يقولوا الا مغفل. لابد ده مع ده ده مع ده اخد شوية من شوية من شوية. ولذلك قالوا ان من العار والله أن تموت وأنت قد عرفت كل شيء عن شيء واحد وغابت عنك باقي الأشياء. ده من التخفيف ده من التخفيف. ولكن احرص على أن تعرف عن كل شيء شيء شيء عشان ما تبقاش جاهل عشان ما تبقاش ضايع. لكن يبقى يقول لي ده 16 سنة بدرس عقيد فالقطة بالحزام اللي انت لابسه ده حلال ولا حرام؟ هاي ما هو ده شريعة. تعرف الجلد اللي انت لابسه ده هو الاصل ده جلد ميتة ده حلال ولا حرام؟ ينفع تلبسه ما اللي ينفع ميت لي على شيء قد تكون واقع في الحرام دون ان تدري. ايه والله زي بعض اخواننا اللي يقول لك لا احنا نقعد ندرس رقائق تكلم الناس عن الجنة وعن النار واحضر في جلسك يا الله وقعدوا الناس يعيطوا. فذلك يقول لك سبحان الله العظيم حدثتهم عن رخاء الجنة وما في. طيب لكن هل علمتهم كيف يتقون النار وكيف يدخلون الجنة؟ ولا أحد يقول له في جنة والجنة فيها كذا وفي نار والنار فيها كذا. طب أوصل لدي ازاي وأهرب من دي ازاي؟ فعمال يعيط ويمكن هو واقع في اللي هيدخله النار, عمال يعيط وهو واقع في اللي بيحول بينه وبين الجنة. تعلموا تعلموا الناس لابد أن تعي هذا الكلام, لابد ان تعي هذا الكلام. طب بص يقول لك لا بحضر لفلان اصل بيقول كلام يرخخ القلب وبيخلي واحد يعيط كلمني الجنة وما، لكن فلان عمال يقول لي بقى بيع وشراء وبتاع، ما هو ده يبدو الطريق للجنة، ما هو ده يبدو الوقاية من النار اللي انت لو معرفتوش لن يعني ترى الجنة التي حددت عنها وستدخل في النار التي فزعت منها. لكن هي يقول تعبانة والواحد عمال يسمع كلام شباب قال طلع كل واحد عمال يقول لي مش عارف ايه واخترع لي فكرة واخترع لي حاجة. ايه يبدي؟ العلم وجبة متكاملة، سلسلة حلقات لابد وان تصل بعضها ببعض، لا تأخذ حلقة تطرق باقي الحلقات، فما فعلت شيئا ما فعلت شيئا. فشوف يعود الكلام مرة اخرى لامر عقدي وهو قضية الايه؟ قضية البعث، وقضية البعث امر عقدي. وده عايز يقول لك اني تعال شوف الصلاة العبادة جاب بين امرين عقديين، التوحيد وكأن العبادة ما وجبت إلا للواحد وهو ما استحقها إلا لكونها لكونه الواحد سبحانه وتعالى، تمام. ثم هذه العبادة لم تتأتى إلا إذا كانت هناك عقيدة فيها إيمان بالإيه؟ بالبعث، وإلا إلا يخليني أصلي وإلا يخليني أصوم وإلا يخليني، إن لم يكن هناك بعث، إن لم يكن هناك حساب، إن لم يكن هناك أجر المطيع وعقوبة لمين؟ للعاصي، ايه اللي خليني يعني هعبد، ايه اللي خليني فاعبدني دي؟ يبقى ان الساعة ايه؟ آتية. نيجي بقى نقص على هذا التعبير، اكاد اخفيها، اكاد اخفيها. يا ربنا ما قالش اخفيها، طبعا اكاد اخفيها. وفي قراءة اكاد اخفيها، ايه الفرق بين اخفي واخفي؟ وليه التعبير جاء باكاد؟ ليه؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله الجن يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر كل جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. مفروض ان كان خلاص المحاضرة عليها الشيخ مصر، بس فاحنا قلنا برضو يعني لازم يعني نعم. لا لا، ليلة الإسراء والمعراج ما حددت لا قرآنا ولا سنة، إنما هو غالب الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وغالب الظن بس، ولكن ليس هناك ما يقطع بأنها في رجب وفي ليلة 17.